قال الإمام الغزالي: ومن أسباب حفظه في القلوب والمصاحف. طب ما هو مكتوب في المصاحف، إيه حفظه في المصاحف دي؟ قال: ومن أسباب حفظه في القلوب والمصاحف استدامة تلاوته. ما أنت لو سبت المصحف سنتين ثلاثة وبعدين رجعت تبص فيه هتلاقي نفسك ناسي الحروف دي تقرأ إزاي، كلمات اللي مكتوبة بغير الإملاء المعاصر بتاعك أو الإملاء بتاع بلدك مش هتعرف تقرأها. كان النهاردة في برنامج في أحد القنوات عن مصحف ابن البواب، ابن البواب علي بن هلال واحد من كبار الخطاطين ومن أحسن من كتب المصاحف في التاريخ، فعرضوا بعض الصفحات فكل الألف اللي عليه مادة في كتابتنا الحديثة عليها همزة بدل المادة، وكل الألف اللي همزتها همزة قطع تحتية كاتب الهمزة فوق وعلامة الكسرة تحت. طيب لو نظر فيه أبناء هذا الزمان لا يحسنون قراءته، لكن لو كانوا يعرفون القرآن سيحسنون قراءته على الرغم من اختلاف الخط المكتوب به. فلذلك قال الغزالي: ومن أسباب حفظه في القلوب والمصاحف استدامة تلاوته والمواظبة على دراسته. يعني أنا أقعد كده وأذكره وأقعد أقول الآية دي معناها كذا وإن كذا لا، دراسته يعني تلاوته مع غيرك، تقرأ واحد يسمع منك، تسمع واحد غيرك بيقرأ، تقرأ فتوقفه عند معنى الآية، يقرأ فيوقفك عند الخطأ في الآية، وهكذا ده المدارسة. ولذلك كان جبريل عليه السلام ينزل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم كل رمضان، احنا بعد يومين إن شاء الله رمضان، كل سنة طيبين، ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم في كل رمضان فيدارسه ما نزل من القرآن، آية آية كلمة كلمة، الآية دي في سورة كذا في موضع كذا، الآية دي في سورة كذا في موضع كذا. لما كان رمضان الذي قبل ربيع الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل ربيع الأول توفي فيه رسول الله، نعيت إلى رسول الله نفسه بطرق من بينها أن جبريل أتاه في هذا رمضان فأقرأه القرآن أو دارس معه القرآن مرتين، فقال لبعض أصحابه أو لبعض زوجاته: النسيان مني أنا، أنا اللي نسيت، قال لأزواجه ولا قال لحد من أصحابه: ما أراني إلا نعيت إلي نفسي. فقيل له: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: كان جبريل يدارسني القرآن في كل رمضان مرة، وقد جاءني فدارسني إياه في هذا رمضان، في رمضان هذا مرتين. فكان هذا من الدلائل على إن احنا بنتثبت، رب العالمين بيثبت القرآن في قلب نبيه عشان يثبت منه في قلوب أصحابه وفي الصحف التي كتب فيها، الثبات النهائي الذي لا تعديل بعده إلا الآيات اللي نزلت في الحج بعد ذلك. طيب: ومن أسباب حفظه في القلوب والمصاحف استدامة تلاوته والمواظبة على دراسته، يعني مع غيرك، قياما بآدابه وشروطه. ما أنت مش بتقرأ عشان تقرأ لغة عربية ولا عشان تستمتع بالنظم، إنما أنت تقرأ لكي تعرف آداب الأحكام، تعرف الأحكام القرآنية وتعرف الآداب القرآنية. ولذلك لما مدح القرآن الكريم بأنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويشفع لمين؟ هيشفع لمن تدبره ولمن تأمله ولمن قرأه فاتعظ به ولمن اعتبر بما فيه من القصص والتزم بما فيه من الحلال والحرام والأمر والنهي. هو ده الذي يشفع له القرآن الكريم يوم القيامة. مش كل واحد عنده 10 مصاحف في بيتهم بيشفع له، ده مكتبة، ده لأنه مش بني آدم. البني آدم هو الذي يدرس القرآن الكريم ويتدارسه، يدرسه مع نفسه قراءة وتدبرا ويتدارسه مع غيره. قال الباب الأول، ده الكتاب، دي مقدمة الكتاب الخاص بفضل القرآن. الباب الأول في فضل القرآن وأهله وذم المقصرين في تلاوته. أتى فيه بحديث ضعيف في أوله، مفيش داعي نذكره عشان الناس ما تفتكرش الكلام الضعيف، إنما أتى بحديث مرسل يرد عليه حديث صحيح. أتى بحديث مرسل فيه قال صلى الله عليه وسلم: ما من شفيع أفضل منزلة عند الله تبارك وتعالى من القرآن، لا نبي ولا ملك ولا غيره. هذا مرسل من حديث أو من رواية سعيد بن سليم وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بس عندنا المرفوع، المرفوع الذي يغني عن هذا المرسل. ومن فضائل الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه: وكل إنسان يؤخذ من كلامه ويتركه إلا رسول الله، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فضائل الشيخ الألباني التي تؤخذ عنه وتنقل منه أنه كان يقول: لا يوجد حديث ضعيف فيه معنى جيد إلا وفي الصحيح ما يغني عنه. يعني كان يرد على القائلين بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فكان يقول لا يوجد حديث ضعيف فيه فضيلة إلا وفي الصحيح ما يغني عنه. فإحنا عندنا هذا المرسل الذي لا تقوم به حجة، المراسيل من غير المراسيل المعدودة، سعيد بن المسيب والحسن البصري وثلاثة أربعة من التابعين لا تقوم بمراسيل حجة، لا حجية في المراسيل. لكن عندنا صحيح مسند، حديث صحيح مسند متصل فيه هذا المعنى. بيقول إيه بقى؟ حد رواه مسلم وغيره عن أبي إمامة الباهلي، أبو إمام الباهلي صحابي جليل، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وحضراتكم شوفوا الجمل اللي جايه دي لانها جمل عظيمه جدا، كنت اتمنى ان يريدها الغزالي ويشرحها بلغه العظيمه واسلوبه، لكن لكل انسان يعني حاجات فوات تفوت منه يعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايه ابي امام الباهلي عند مسلم، اقراوا، يامر اصحابه اقراوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا لاصحابه. اصحابه دول اللي بيقراوه بيتدارسوه الكلام اللي قلناه. واقراوا الزهراوين، الاول العموم القرآن كله من الفاتحة إلى الناس بلا استثناء ولا تخصيص، بعدين في تخصيصات بقى. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، سحابتان كبيرتان، الغمامة مش سحابة صغيرة، الغمامة سحابة كبيرة تظلل، كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان، الغياية هي كل ما يستظل به، فالغمامة والغياية كلمة بنفس المعنى، كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. أدي ثلاث نماذج، ثلاث أمثلة، غمامتان كل الناس عارفة الغمامة السحابة الكبير، غيايتان مظلتان كبيرتان تظلان ما تحتهما، أو فرقان من طير صواف. الطير الصواف هي اللي فرد أجنحتها كده، فالطير لما تبقى فرقة كبيرة مصطفى بهذه الطريقة صافة أجنحتها بهذه الطريقة تداري عن الشمس. وأنا وأماني كنا في بلاد مرة من بلاد أوروبا في وقت هجرة الطيور إلى بلادنا سمان على وجه الخصوص، فرأينا الشمس وهي ساطعة وقت العصر وقد اختفت وأظلمت الدنيا، فنظرنا فإذا أسراب الطيور المهاجرة جاية من مكان إلى مكان وحطت بعد ذلك على الأرض، فعادت الشمس، قعدت على الأرض 7-8 دقائق 10 دقائق كانت ما تيسر لها، ثم طارت فحجبت الشمس مرة أخرى. فأنا لما قرأت هذا الحديث بعد ما شفت المنظر ده، قرأته زمان قبل ما شفت المنظر ده ما كنتش عارف يعني إيه هيحصل إزاي، لما شفت المنظر ده كنا في هولندا أظن، لما شفت المنظر ده فهمت معنى أو كأنهما فرقان من طير صواف، جماعتين كبيرتين من طير فرد أجنحتها وتغطي صاحب القرآن الكريم يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى، لتحميه من هول الموقف ومن حرارة الشمس التي يعرق منها العباد، فمنهم من يبلغ العرق العرق حقويه ومنهم يبلغ العرق صدره و إلى الكعب فكذا. فقال فإنهما تأتيان، دول البقرة وآل عمران، تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. يعملوا إيه بقى؟ مش يضللوا بس، أنا قلت حالا يضللوا عشان يحموا من الشمس، لا، تحاجان عن أصحابهما، يجوا يدفعوا يوم القيامة يقول ربنا يا رب ده كان بيقرأ البقرة كويس، يا رب كان بيحب آل عمران كويس، يا رب ما تعذبوش قوي لأن ده كان بيسمع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فيستمر على قراءة هاتين السورتين. ولذلك الله يرحمه الشيخ أحمد أبو شادي صديقنا وأخونا العظيم العزيز أحد الحفظة الكرام في عصرنا، كان في رمضان يصلي بين القيام ويفسر طول رمضان الأيام التي ليس فيها متكلم بين الصلوات، يشتغل بتفسير البقرة وآل عمران ويذكر دائما هذا الحديث ويذكر الناس به. فكأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. كويس؟ اقرأوا سورة البقرة. ما هو قال لنا البقرة وآل عمران هيعملوا إيه؟ لكن البقرة بقى لها خصيصة خاصة بها تأتي في هذا الحديث أيضا. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة. أخذها هنا ناس بيقولوا حفظها، وناس بيقولوا العمل بما فيها من أحكام، وناس بيقولوا الاتعاظ بما فيها من قصص، لأن سورة البقرة قصص أقوام كثيرة من قبلنا بالذات بني إسرائيل. طيب، فإن أخذها بركة، وكل المعاني دي صحيحة، وتركها حسرة، هتتحسر عليها يوم القيامة وتندم يوم القيامة وتقول يا ريتني كنت قرأت البقرة أكثر مما قرأتها. فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قاموا الناس قالوا إيه البطلة دول؟ فقال العلماء أهل اللغة العربية البطلة هم السحرة. يا نهار أبيض، ده السحر صح، والعو عمال يقول لنا ما فيش سحر وسحر وأعين الناس مو بيأثرش، لا لا لا، قالوا السحرة الذين يأتون بالباطل ليوهموا الناس أنه حق. دول البطل الذين لا يستطيعون أن يقاوموا ما في سورة البقرة من أحكام ومن آثار ومن آداب ومن مواعظ، ولا تستطيعها البطل السحرة، لا تستطيع أن تلفتك عن سورة البقرة، لا تستطيع أن تشغلك عن سورة البقرة، ولا تستطيعها البطلة. في طبعا ناس قالوا البطل الشياطين، ناس قالوا البطل الكفار، لكن التفسير الأقرب إلى اللغة واللي قالوا بعض التابعين البطل هم السحرة الذين يأتون بالباطل ليوهموا الناس أنه حق. فاحنا على قولنا القديم الحديث المستمر إن شاء الله إن الساحر لا تأثير له، إنما الساحر يسحر أعين الناس، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. أقصى ما يصل إليه السحر العظيم إنه يسحر عينك، يخليك شايف باطل وهو كأنه حق، هو مش حق هو باطل. طيب، فقال الغزالي والمواظبة على دراسته بعد القيام مع القيام بأدابه وشروطه، وذكرنا، وبعدين أتى بالحديث المرسل، ونحن ذكرنا الحديث الصحيح اللي رواه مسلم وغيره عن أبي أمامة الباهلي. وقال صلى الله عليه وسلم في نص ضعيف أيضا، بس أنا بقى النص الضعيف ده لأن رواياته كثيرة كثرة غير معهودة في الأحاديث الضعيفة، وكثرت رواياته على الرغم من ضعفه لحب أهل القرآن للقرآن، عايزين يقولوا كل كلام يعظم القرآن، كل كلام يفخم القرآن، كل كلام يشعر الناس أن القرآن ده ما فيش زيه. فقالوا إيه؟ قالوا نروي الحديث ده. الحديث ده بيقول لو كان القرآن في إهاب، الإهاب هو الجلد، لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار. وفي رواية بقى من روايات كثيرة ما أكلته، ما أحرقته، ما لمسته، ما كل كلام، كل حديث ده غير صحيح. لكن هذا الحديث أنا ذكرته على ضعفه لكي يبين لحضراتكم اهتمام الذين يحبون القرآن ويعملون في خدمته بشأنه وإعلاء قدره حتى يذكرون الحديث الضعيف رغم أن احنا لسنا محتاجين إليه. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح رواه البخاري، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير أمتي كلها، خير أمتي محمد صلى الله عليه وسلم. في ناس قالوا لا ده خير الصحابة. طب وبعد الصحابة الناس هتعلم القرآن زي ما الناس محتاجة لمن يعلمها القرآن على مدى التاريخ، على مدى الزمن إلى يوم القيامة. فخيركم هنا إشارة إلى الأمة من أولها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء، أذن يعني استمع بإصغاء شديد، أعطاه أذنه، مش احنا في اللغة المصرية العامية ديني ودنك، ديني ودنك عشان أقول الكلام مهم. ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، وفي رواية صحيحة يتغنى بالقرآن يجهر به. يتغنى بقى يعني إيه؟ يعني لحنه، يقرأ زي ما بيقولوا القراء بتوع الموسيقى. طبعا هو بيقرأ قراءة هائلة جدا، لكن القراءة اللي بيتغنى فيها القارئ بالقرآن مش دي، دي قراءة التدبر. يتغنى هنا يعني تدبر ويتأمل ويعيد الآية المرة بعد المرة حتى يستقر في وجدانه وقلبه معناها، ده معنى التغني. أما القراءة بالألحان ففيها خلاف كبير بين العلماء، منهم من يجيزه ومنهم من يمنعها قديما. وعلماء الأزمنة يعني أنا أقول الأزمنة الحديثة، يعني إحنا في القرن الرابع عشر، يمكن نقول من القرن السادس ولا السابع، بدأ يضعف القول بعدم جواز القراءة بالألحان، وبدأ يطغى القول بجواز القراءة بالألحان حتى لا تكاد تجد قارئا يقرأ الآن على غير وفق الألحان المعروفة في المقامات المختلفة، إلا أن الله تبارك وتعالى قيض لهذا القرآن من أحيا سنة قراءته مرتلا، وهو الشيخ محمود خليل الحصري رحمة الله عليه، فكان أول من سجل القرآن الكريم ترتيلا، المصحف المرتل ده اللي عمله أول واحد عمله الشيخ محمود خليل الحصري، وبتأييد وتشجيع وتقوية وجمع نفوذ من الأستاذ لبيب السعيد رحمة الله عليه، الذي كان وقتها وكيلا لوزارة الشؤون الاجتماعية، ولا شأن لوزارة الشؤون الاجتماعية بشيء مما يتعلق بالقرآن الكريم إلا أنه كان له صلة بالإذاعة وله علاقات بالإذاعة، فأقنعهم بأن يسجل المصحف مرتلا بقراءة الشيخ أو بصوت الشيخ محمود خليل الحصري. فسجل حفص ثم تتابع القراء بعده في تسجيل حفص، ثم سجل هو ما استطاع أن يسجله من القراءات العشر المتواترة، وأصبح الآن القرآن بقراءاته العشر المتواترة مسجل بأصوات مئات القراء في العالم كله. كل واحد سجل من هذا المصحف الشريف نسخة، كل واحد استمع إلى نسخة من هذا المصحف الشريف بأي رواية أو قراءة من قراءاته أو رواياته للشيخ محمود خليل الحصري واللبيب السعيد بعض الأجر فيها. طيب، في ناس زعلانة جدا من الشيخ من الدكتور لبيب السعيد لأنه هاجم الطبري ولخبط في كلام عن القراءات وعلاقة الطبري بالقراءات، فين الطبري وفين القراءات، الناس يعني زعلانين منه قوي. هذا شيء مما يقال فيه للعلماء مغمورة في بحر علمه. شيخ الإسلام الإمام الذهبي قال عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مدحه مدحا شديدا وكان تلميذه المباشر، وقال كان يتكلم كأن القرآن والسنة مفتوحان بين عينيه، تكلم بالقرآن والسنة، تكلم بالقرآن والسنة، وما قال عن حديث قط إنه ضعيف إلا وجد ضعيفا، ولا قال عن حديث قط لا يوجد إلا لم يوجد بطريق من الطرق، لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، كان علمه إلى هذه الدرجة. قال وله فتاوى، قال وبالجملة، فلم يرى الناس مثله ولم يرى مثل نفسه، ما فيش لا في زمنه حد ولا هو شاف حد، لم يرى الناس مثله ولم يرى مثل نفسه. قال وله فتاوى بعد كل ده بقى نيل من عرضه بشأنها، شوية أغلاط الفقهاء هاجوا عليه، وهي مغمورة في بحر علمه. فعلا هو لازم كل واحد يغلط، ده لو ما غلطش يبقى معصوم. كذلك الإمام الغزالي أبو حامد اللي عم نتكلم من كتابه، الناس تلومه لوم شديد جدا، والناس اللي تمدحه تقول لولا تصوفه، والناس اللي متصوفة يقولوا ده هو التصوف اللي نفعه. الحكاية ليست كذلك، الحكاية أن كل مأخوذ وكل مخلوق يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بالمرء حسنا أن تعد معايبه، غلط في كذا وغلط في كذا وغلط في كذا، خلاص دي أعظم حسنة ممكن أن يصل إليها الإنسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، وفي رواية يتغنى بالقرآن يجهر به، يتغنى يجهر يعني كأنه يقرأه قراءة فيها إتقان الألفاظ مع الجهر اللي يسمعه غيره. في حديث اختلف في صحته وهو في الواقع منقطع كما قال الإمام الذهبي، لكن في مسألة لطيفة فيه، إنه يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، خذوا بالكم أنا قلت يروى لأن الحديث في الحقيقة منقطع غير موصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكتاب ما فيهوش يروى، فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما قالش. لله أشد أذنا يعني أشد استماعا إلى قارئ القرآن من صاحب القينة إلى قينته. القينة هي الجارية اللي كانت بتغني، اللي كانت تغني وكان يسموه حاجة تانية. فالحديث مقاطع، لكن العلماء استدلوا به على جواز سماع القينة المملوكة له، لأن القينة المملوكة لها من ملك اليمين اللي مباح له، لكن لا يجوز سماع القينة المملوكة لغيره، لأن المملوكة اللي مش هتفتنه خلاص هي مشروعة، لكن اللي مملوكة لغيره ممكن تعمل له فتنة. طبعا هذا كلام من الحذلقة، من الحذلقة والفزلكة والكلام يعني، الحديث ضعيف، الحديث منقطع، هترتبوا عليه أحكام إيه؟ وهذا من الآفات الكبرى في الكلام عن الأحاديث. يبقى الحديث ضعيف أو مرسل أو منقطع أو موضوع، وبعدين تلاقي الشراح يرتبوا عليه أحكام. يا عم إيه؟ هم المحدثين دول اللي قالوا ثبت العرش، اعمل رجلين الكرسي وقفوا، خلي الرجلين الأربعة دول واقفين، وبعدين ننقش، اعمل القيمة دي، إنما هتنقش خشبة من غير ما تركبها على بعض، طب مش هتركب، ساعة ما تيجي تركب تطلع دي زيادة تنشرها تبوظ الكرسي، لا، ثبت العرش، اعمل الكرسي الأول وبعدين ننقشه بالقيمة. الحديث الضعيف والموضوع والمنقطع والباطل والمرسل إلا المراسيل المحدودة اللي العلماء قبلوها لا يجوز أن يبنى عليه حكم. فلما نقرأ في الكتب أو نسمع من المشايخ كلام مترتب على مثل هذه الأحاديث نقول إن الذين إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وكلام من ده. قال أبو أمامة الباهلي اللي روى الحديث الصحيح بتاع اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا القرآن ولا تغرنكم هذه المصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. يعني إيه بقى؟ يعني اقرأ القرآن من حفظك، واقرأ القرآن من مصحفك، اقرأ القرآن من عندك مما حفظته في قلبك، واقرأ القرآن من الكتاب اللي قدامك، وفي قصص كتيرة جايبها انه الشافعي خرق مصحفين في كم شهر وفلان خرق يعني ايه فضل يرى خشب كان بتاع ده قصدي ورق قديم ما كانش ورق كمان جلد وكاغد ومعرف ايه فمن كتر الاستعمال بيبوظ بيفسد فراوي روايات عن ناس من الافاضل او الفضلاء مصاحفهم اهترأت او تخرقت من كثرة القراءة فيه انما المقصود من كلام ابو امامة البهي ده كلام ابو امامة مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تترك القرآن الكريم لا في المصحف ولا من حفظك اقرأ ما تحفظه حتى لا تنساه واقرأ من المصحف حتى لا تترك القرآن وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لقارئ القرآن حسنة بكل حرف وقال لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف فحسنة القرآن لا تتناه وبعدين بقى عن عمرو بن العاص رضي الله عنه فتح مصر الذي لا يوجد مسلم في مصر إلا وله في رقبته منا عشان الناس تشتموا عمرو بن العاص وبتاع يعرفوا ان احنا لسنا معهم لا نقبل شتمة عمرو بن العاص هو الذي ادخل الاسلام الى بلادنا فلنا له علينا منا على كل مسلم مصري له منا وكل مسلم افريقي دخل الاسلام في افريقيا كلها قال من قرأ القرآن ده عمرو بن العاص فقد ادرجت النبوة بين جنبيه الا انه لا يوحى اليه هنا مش من قرأه ختمه وروح حط المصحف جنبه للسنة الجاية رمضان جاي نقرأ ختمه في رمضان والسلام عليكم لا من قرأه يعني استمر في قراءته واستزاد من قراءته وكان كالراحل المرتحل كما في الحديث خيركم الراحل المرتحل قيل ومن الراحل المرتحل أو من الراحل المرتحل يا رسول الله قال الذي يبدأ من أول القرآن حتى يصل إلى خاتمته ثم يعود من حيث بدأ ولذلك الأستاذ حسن العشماوي أبو أماني سمى محاولته للتفسير زادوا الرحلة الأولى في كتاب الله عشان اللي عايز كان بيكتب رسائل لأولاده وهو مختفي في الصحراء طب عايزهم يروا القرآن قراءة يفهموه فعمل لهم رسائل مبسطة سماها زادوا الرحلة الأولى في كتاب الله طب الرحلات اللي بعد كده لا خلاص بقى كبروا كل واحد يدور على زاد الرحلات التالية هو كان عليه الرحلة الأولى بس وكذلك كل أب وكذلك كل زوج وكذلك كل مسؤول عن أسرة عليه زادوا الرحلة الأولى بعد كده ليس عليه شيء مدام حطوهم على الطريق أدى ما عليه أما أبو هريرة هذا كلام عمرو بن العاص رضي الله عنه من قرأ القرآن فكأنما أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه أما أبو هريرة فقال إن البيت الذي يتلى فيه كتاب الله يتسع بأهله نحن بيتنا ضيق أوضتين اثنين ثلاثة أوض أربعة يتسع بأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتخرج منه الشياطين وإن البيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله عز وجل ضيق بأهله قليل خيره خرجت منه الملائكة وحضرته الشياطين طبعا الكلام ده يا إخواننا وأخواتنا ليس تقرير وقائع وإنما هو ترقيق قلوب واستحضار أذهان وأفهام خدوا بالكم البركة اللي هتحصل من القرآن شكلها إيه وخدوا بالكم النقمة التي ستحل بكم إن هجرتم القرآن شكلها إيه مش هيتيجي شياطين مجسدة تقعد والبيوت الأوضة من 5 متر تبقى 3 متر مش هيحصل إنما أنت نفسك تبقى مستوحش المستوحش ده هو الضيق أو تبقى سعيد السعادة دي هي اتساع البيت أما أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو من هو يعني فيما تعرفونه كله عنه فكان يرى أن يقرأ القرآن قيل له بفهم أم بغير فهم قال بفهم وبغير فهم القرآن يقرأ افهم منه حرف افهم منه جملة افهم منه نص جملة افهم غلط لكن لا تقطع صلتك بكتاب الله تبارك وتعالى ولما يقف المسلم العارف بالأئمة وبتاريخهم وبطريقتهم في التفكير وفي الإفتاء على قول لأحمد بيقول اقرأ القرآن بفهم وبغير فهم بفهم أو بغير فهم يدل على قد ايه كانوا حريصين على ألا نقطع صلتنا بكتاب الله تعالى فهمناه أم لم نفهم طيب هم اللي أنا ذكرتهم من الأجناس التي لا تعرف اللغة العربية دول كلهم أتراك وفرس وأفارقة وأسيويين الذين لا يعرفون شيئا من اللغة بتاعتنا إلا أنهم يقرؤون القرآن دول هم اللي يقرؤون القرآن بفهم وبغير فهم طيب. جاء بعد ذلك الإمام الغزالي بفصل سماه احنا تكلمنا عن تلاوة القرآن وتدبره وكده سمى الفصل الذي يليه في ذم تلاوة الغافلين قال ما في ناس بيقروا بالطريقة دي لكن في ناس بيقروا وهم غافلين فجاء بفصل في ذم تلاوة الغافلين أصل القصة دي أن القرآن الكريم شاهد على من يقرأه بإنعام نظر وتدبر وتفكر أو من يقرأه قضاء للوقت وتزكية للفراغ أو من يقرأه وهو غير مهتم بما يقرأ أو يسمعه وهو غير ملق بالا إلى ما يسمعه. أول ما جاء به في هذا الفصل كلمة نفيسة جدا لأنس بن مالك رضي الله عنه، قال: رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. خبر أبيض، واحد قاعد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والقرآن يلعنه. فلما سئل كيف يكون ذلك قال: لا يحل حلاله ولا يحرم حرامه. يقرأ القرآن ويخالفه، القرآن اللي بتعملش كده يرجع يعمله الصبح، القرآن يقول له اعمل كده ما يعملوش، يأمره فلا يأتمر، يزجره فلا يزدجر، ينهاه فلا ينتهي، يعظه فلا يتعظ. فده بيقرأ القرآن ليه؟ ده بيستحق الذنوب. ليه ذنوب يا جماعة؟ مش لأنه قرأ، ذنوب لأنه قرأ فلم يعمل، ذنوب لأن ربنا اداله مكنة أن ينظر في كتابه ويتأمل كلامه ويعرف حلاله وحرامه ثم لا ينفذ ما أمر به ولا ينتهي عما نهي عنه. الكلام ده له أصل غريب جدا في البخاري ومسلم، لا في مسلم فقط، أنا متأسف، في مسلم فقط، في مسلم وكتب أخرى لكن مش في البخاري. روى مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان. الطهور الطهارة، الوضوء والغسل وما إلى ذلك، شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. اللي كانوا حاضرين معنا أحاديث صحيح مسلم في الجمعية، احنا شرحنا الحديث ده شرح مستفيض في محاضرة أو اثنين. والصدقة برهان، والصبر ضياء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. شوفوا حضراتكم بالكم من الترتيب إيه؟ الطهور شطر الإيمان، ده أول أعمال العبادات أنك تبقى متطهر، ده نصف الإيمان. يعني إيه نصف الإيمان هنا؟ يعني نصف العبادة التي تتعبد بها، لأنك من غير عبادة ما تقدرش تصلي، من غير طهور ما تقدرش تصلي، ما تقدرش تعمل واجباتك العبادية. والحمد لله التي تقولها ليل نهار صباح مساء، حد فينا يقدر يعد كم مرة بيقول الحمد لله؟ لما كان في واحد ارتد، وبعدين أخونا الله يرحمه أستاذنا الأستاذ عادل عيد المحامي كان طلب منه إنه يدافع عنه قدام المحكمة، فقال له: أنت الدفاع عنك في المحكمة ياخد خمس دقايق، أنت تيجي قدام المحكمة وتقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن رسول الله، أن محمد رسول الله، بس مش عايز منك غير كده، هاخدك في ايدي المحكمة، هتقول قدام القاضي إيه التهمة دي؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالراجل ده قال له: إزاي يا أستاذ عادل؟ قال له: إزاي يعني؟ زي ما قلت لك كده. أم قال له: وأنا أقول لتلامذتي إيه لو قلت كده؟ قال له: لا خلاص، قفل له ملفه وإداهوله، قال له: مع السلامة. وهو بيحكي لي عادل الله يرحمه قال لي: احنا بنقول كم مليون مره في اليوم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ قلت له: ما احنا، لكن الناس التانيين دول مش عايزين يقولوها اصلا ولا مره. وبعدين المصيبه انه كان لا يريد ان يقولها لئلا ياثر عنه تلامذته انه قالها، فكيف كان يعلم تلامذته؟ ما الذي كان يقوله لتلامذته؟ كل اللي بيدافعوا عنه وعن امثاله دول دوروا على الحكايه دي، شوفوا ماذا كانوا يقولون. طيب، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، أو تملأ، دي شك من الراوي، لأنه أو تملأ يعني الجملة كلها تملأ، تملأان جملتين تملأان. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. إما أنك أحللت حلاله وحرمت حرامه فأصبح حجة لك، وإما أنك أهملته مع علمك به فلم تقم ما ينبغي إقامته منه فهو حجة عليك. القرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، كل الناس بقى في كل الأعمال دي، يخرجوا الصبح من بيوتهم يغدو غدا، يعني خرج من بيته إلى رزقه. كل الناس يغدو فبائع نفسه. إحنا كل يوم الصبح بنصحى من النوم نتوضى ونصلي ونبيع نفسنا في هذا اليوم. كل الناس يغدو يعني يبدأ يومه فبائع نفسه. كل الناس بائعوا أنفسهم، فمعتقها يعني من النار، باعها بيعة كويسة خد ثمن كويس لأتقي من النار، أو موبقها بكثرة الخلاف والمعاصي والمصائب والبعد عما أمر الله تبارك وتعالى به والقرب إلى ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فموبقها. كل الناس يغدو فبائع نفسه، فمعتقها يعني بالطاعة أو موبقها بالمعصية. الجزء من الحديث الذي يعنينا في هذا الباب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فمهما دارت الروايات في أن القرآن الكريم إذا أطعت ما فيه من أمر والتزمت ما فيه من نهي فهو حجة لك، فهو كلام صحيح، ومهما دارت الروايات على أنك إذا لم تلتزم ما في القرآن من نهي فهو حجة عليك، ده كلام صحيح، أساسه هذا النص القرآن حجة لك أو عليك، وهو نص كما رأينا صحيح لا شك في صحته، رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. قال بعض السلف، ولما نقول قال بعض السلف يعني لما مش احنا نقول، اللي بيقول كده الإمام الغزالي نفسه لما بيقول قال بعض السلف يعني نتكلم على العلماء السابقين له، لهم تابعين ولهم صحابة، لأن الصحابة والتابعين بيحرص في معظم الكتاب يحرص على ذكرهم بأسمائهم. لما بيقول بعض السلف في الغالب بعض العلماء السابقين عليه، وغالبا يكونون من أئمة التصوف، غالبا يكونون من أئمة التصوف، أحسن أن أحيانا يذكرهم بأسمائهم وأحيانا لا يذكرهم بأسمائهم لأسبابه هو التي يعرف. قال بعض السلف إن العبد لا يفتتح سورة فتصلي عليه الملائكة حتى يفرغ منها، طول ما هو بيقرأ في السورة الملائكة بتصلي عليه، الصلاة من الملائكة استغفار وطلب رحمة من الله تعالى. وإن العبد لا يفتتح سورة فتلعنه حتى يفرغ منها، فقيل له وكيف ذلك؟ قال زي كلام أنس، إذا أحل حلالها وحرم حرامها صلت عليه وإلا لعنته. إذا قرأ السورة فآمن بما فيها من حلال وآمن بما فيها من حرام، خذوا بال حضرتكم هنا، أحل وحرم يعني آمن بما في السورة وآمن بما في السورة، آمن بما في السورة من حلال وآمن بما في السورة من حرام. طب وإذا أخطأ؟ طب وإذا أذنب؟ طب إذا عصى؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالعاصي والمخطئ والناسي واللي نفسه جابت له حاجة غلط واللي الشيطان ضحك عليه واللي هو ضحك على الشيطان مرة فشغل الشيطان لحسابه، كثير من الناس يشغلون الشيطان لحسابهم فيكونون هم أشطن أكثر شيطنة من الشيطان. فاللي وقع في مثل هذه الأشياء مرة واستغفر واثنين واستغفر ومية واستغفر، فباب التوبة مفتوح. لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح المتفق عليه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا كذا ولا كذا، ونفى الإيمان عمن يفعلون ذلك، قال ولكن التوبة مفتوحة، التوبة معروضة. قال ولكن النص ولكن التوبة معروضة، تعمل ذنب من دول توب، تعمل ذنب تاني توب، كلما تاب الإنسان كلما غفر الله له ما كان، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يفعل شيئا بعذابنا ولكن يفعل شيئا بتوبتنا. إيه هو الشيء؟ أن عباده أطاعوه، أنهم التزموا بما خلقهم له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. طيب، وقال بعض العلماء إن العبد لا يتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم. يا خبر أبيض، طب هناك كان القرآن اللي بعله يتلو، قال آه يقرأ ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم، يقرأ ألا لعنته على الظالمين وهو منهم، يقرأ إن الله لا يحب كذا وهو بيعمله، يقرأ إن الله يحب كذا وهو ما بيعملوش. طب هو بيلعن نفسه، هو مش القرآن اللي بيلعنه بس، ده هو يعني. وقال عبد الله بن مسعود أنزل القرآن عليهم ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملا، اشتغلوا شغلهم دراسة القرآن. إن أحدهم لا يقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل به كله، حفظه وبيقراه لكن ما بيعملش حاجة منه. وفي الحديث عن ابن عمر وأبو ذر رضي الله عنهما، لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، يؤمن قبل أن يعرف القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عنده منها، كويس كده. ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان، يحفظ القرآن كله لسه فيش في قلبه حاجة، فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده منه، ينثره نثر الدقل، يرميه رمي الحب اللي انت بتخلص منه، بذر اللب وبذر البطيخ يرميه كده، ما شمه حاجة منه، يراه لا يعتني به شيئا، ينثره نثر دون أن يستفيد منه شيئا. وقد شرح ذلك فقيل إن المقصود بالقرآن الكريم الائتمار بأوامره والانتهاء عن زواجره، إذ حفظ حدوده يعني ما أمر به ومنهى عنه مفترض يسأل عنه العبد ويعاقب عليه يوم القيامة، وليس حفظ حروفه واجبا ولا فريضة، حفظ الحروف إلا ما يتصح به الصلاة، وليس حفظ حروفه واجبا ولا فريضة ولا عقاب على العبد إن لم يحفظ منه ما استطاع. يكفي أن يحفظ سورتين يصلي بهم تبرئ ذمته، لكن العمل بالحلال والحرام واجب عليه، لا يجوز له أن يتركه أو يسقطه. أظن نحن نتوقف عند الباب الثاني ولا لسه عندنا وقت يا استاذ؟ خلص الوقت الحمد لله. نتوقف عند الباب الثاني من أبواب كتاب تلاوة القرآن الكريم، وهو الباب الخاص بظاهر آداب التلاوة، وبعدين عددها بقى وهي 10، وحنقول ما ينبغي أن يقال منها في لقائنا القادم إن شاء الله يوم السبت. يوم السبت القادم هنكون دخلنا في شهر رمضان، وكل عام وأنتم بخير. وفي شهر رمضان حنجلس هذه الجلسة الساعة 10 مساء عشان نكون فطرنا وهضمنا وما أثقلناش في الفطار أوي يوم السبت. يعني أنا أنصحكم ألا تثقلوا يوم السبت في الفطار عشان نفهم الكلام اللي بنقرأه مع بعض. ونقرأ أيضا ساعة من 10 إلى 11 كل يوم سبت في رمضان بإذن الله. وأحرص ألا أكون غائبا في أيام السبت إلا إذا اضطررت إلى ذلك. يعني سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.